الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنتابع درسنا في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف. وكان آخر ما تكلمنا فيه إنكار السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام، وكيف أنهم كانوا يعيبون الأخذ والرد من غير علم وبغير هدى من الله فيما يتعلق بمسائل الحلال والحرام. وهذا طبعا بعد أن تقدم الكلام على الجدال والخصام والمراء فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. يقول الحافظ المصنف رحمه الله: ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد، انظر هنا كيف يذكر أئمة أهل الحديث، كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق، التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. لماذا هو ذكر هذه الكلمات؟ لأن بعض الجهلة تقول له: والله هذا الجدال والخصام والمراء والخوض والسير في الأمور على هذا النحو، وانتصار السعي في الانتصار لمذهب دائما دون مذهب وإلى آخره، هذا كله ليس مرضيا، هذا كله ليس من منهج الأئمة، ليس من منهج السلف، ليس من طريقهم، ليس من أسلوبهم. إنما أئمة السلف يتبعون القرآن والسنة، إذا وجدوا اختلافا في مسألة فيردون هذا الاختلاف إلى أدلة القرآن والسنة. فيقول جاهل هنا: نعم، يعني أئمة السلف وأنتم أيها السلفيون يعني دائما تأخذون بظواهر الأحاديث وظواهر الآيات بدون أن تعرفوا فقه هذه الأحاديث والآيات، بدون أن يكون عندكم نظر متعمق، نظر أصولي متعمق، بدون أن يكون عندكم فهم، بدون أن تفقهوا. يقول: أنتم حرفيون، أنتم نصيون، أنتم ظاهريون، أنتم إلى آخر هذه الكلمات والتعبيرات التي يريدون منها قلب الحقائق ورد الحق وتشويه أهل الحق. فينبه هنا الحافظ المصنف فيقول: ومع هذا، مع هذا النبي، مع هذا الإنكار، مع هذا البعد عن الجدل والخصام والمراء من قبل أئمة السلف، فإنك ستجد في كلامهم، وذكر أئمتهم كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ستجد ماذا؟ التنبيه على مأخذ الفقه، ما أصل هذه المسألة، ما الأصول التي ترجع إليها المسائل عموما، أصول الفقه. الإمام الشافعي كتب كتاب رسالة، الإمام أحمد رحمه الله له كذلك مسائل كثيرة، بل كتب نقلت عنه في بعض الأبواب التي تتعلق بأصول الفقه أيضا. الإمام مالك تجد في موطئه، قبل أن نتكلم عما نقل عنه من مسائل، في موطئه فقها كثيرا وسردا لكثير من المسائل الفقهية، والتنبيه على ما يتعلق بمآخذ كثير من المسائل إلى آخره. فيقول: تجد التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام، مدارك الأحكام وما ترجع إليه وما يتعلق بها، بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. يعني ينبهون على هذا ويوضحون المأخذ ويوضحون النظر العقلية المحتاجة إليه، الذي يعني لما نتكلم ما دور العقل عندهم، أنهم ينظرون به في أدلة القرآن والسنة، كيف فهمها، كيف أخذها، كيف العناية بها، كيف إلى آخره. واضح هذا؟ نعم. من غير إطالة ولا إسهاب، ولا يحتاجون أن يجعلوا أن يقولوا إن المعقولة دليل مستقل بذاته كما صنع بعض المتفقهة يقولون لابد أن نرجع إلى العقل ولابد أن نبين المآخذ العقلية ولابد من كذا، وورطوا أنفسهم في أمور وأدخلوا أنفسهم في أمور لا يستطيعون أن يتكلموا فيها بعلم يؤخذ من الوحيين وإلى آخره. قال: وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم. وهذا أيضا تنبيه مهم، لأنك تجد أهل الضلالة يقولون: نحن إنما ندرس علم الخلاف وعلم الكلام والفلسفة والمنطق لأجل الرد على المخالفين ولأجل إقامة الحجة على من يحتجون علينا بحجج. سبحان الله سبحان الله. وهم محجوجون بعد كل هذا، بالمناسبة هم محجوجون بعد كل هذا. يقول: في كلام أئمة السلف تجد رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، من غير احتياج إلى دخول في هذه العلوم المبتدعة، من غير احتياج إلى تلك الأساليب المخترعة حتى يرد خلاف من خالف. قال: بحيث يغني ذلك من فهم عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه، بل هم بهذا التطويل ابتعدوا عن الحق وبعدوا، ولا زالوا يتفرعون ولا زالوا يأخذون تلك العلوم بعيدة. عرفت هذا؟ إن لا زالوا يأخذونها بعيدة. لما ترجع إلى أصول الفقه المصفات على أصول الكتاب والسنة على نهج أهل الحديث، سبحان الله ما أقرب هذا وما أيسر هذا، ولكن تجد أنهم يقولون: نحن نريد أن نؤصل، نحن نريد أن نفهم، فإذا بهم يأخذون الناس بعيدة ويحوجون كثيرا من الناس إلى أنواع من المقدمات الكثيرة التي تفنى الأعمار فيها، ولما يصل هؤلاء المفنون لأعمالهم في تلك المقدمات إلى الغرض الذي من أجله يدرس هذا العلم، كما مثلا في علم أصول الفقه، كيف أن كثيرا من الناس خصوصا في بعض المذاهب أو بعض المدارس يحتاجون أن يدرسوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من مقدمات فلسفية منطقية كلامية محدثة مخترعة مبتدعة، ثم ما يتعلق بفهم الأدلة الشرعية، ما يتعلق باستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، ما يتعلق بالقياس الصحيح الذي فيه يلحق الفرع بالأصل، تجدهم لا يكادون يرجعون إليه بعد كل هذا، أو إذا أراد منهم راجع منهم أن يرجع بعد هذا إذا به لا يحسن التطبيق ولا يحسن النظر لقلة علمه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة الذين هم أحسن الناس فهما واجتهادا وقياسا. فهمت هذا؟ يعني هو الآن وصل إلى مرحلة بحيث لا يكاد يستخدم هذا العلم، صار عنده ماذا؟ كالأمور النظرية. هذا في كثير منهم، وحتى الذي أراد أن يطبق هذا عملية هو ليست عنده العلوم التي يحتاج إليها لتطبيق هذا عملية. فما فائدة أن شخصا، ولذلك هذا التقسيم المعاصر للأسف، يعني أنت تجد في التقسيمات المعاصرة يقولون في كلية مثلا في كليات الشرعية هنا في جامعة الأزهر مثلا يقولون هذا يتخصص في الفقه وهذا يتخصص في أصول الفقه. هذا التخصيص على هذا النحو ليس يعطي الفائدة. لماذا؟ لأن هذا يقول تخصص في أصول الفقه. طيب وإيش تخصص في أصول الفقه؟ يظل منذ أن يتخرج من الجامعة إلى آخر حياته ناظرا في أصول الفقه، لا يكاد يرجع إلى غيرها إلا إذا كان له اجتهاد شخصي، معين تعرضه خلال هذه الدراسات العليا التمهيدية ولا في بعد هذا في الرسائل التخصص أو العالمية، لا يكاد يرجع إلى شيء من الفقه إلا على سبيل التمثيل، على سبيل ليس الأمر يوضع في مجاله، ليس الأمر موضوعا في مجاله. فإذا أراد حتى أن يطبق هو فروع الفقه، نفسها عنده خصوصا إذا لم يكن مجتهدا ولا حريصا على التحصيل عنده فقر فيها. أما أدلة القرآن والسنة فهذه قد فارقها من وقت مبكر، ابتعد عنها الابتعاد الذي يحتاج إليه من وقت مبكر. كيف دراسته للقرآن والسنة؟ كيف معرفته بالقرآن والسنة؟ كيف تمييزه للحديث الصحيح من الضعيف؟ أتجد الآن الطالب الذي في كلية الشريعة، أنا أنبهكم، وهؤلاء حتى مع هذا الأمور عندهم مضروبة من وجوه أخرى، يعني ما سامحوني في اللفظ. الطالب الذي في كلية الشريعة كم مرة يدرس علم الحديث؟ يعني يدرسه في سنة واحدة، في السنة الأولى فقط، يدرس في السنة الأولى المصحف كتابا، وربما كان صغيرا جدا حتى لو قرروا كتابا كبيرا في النهاية يلغونه، يقررون مذكرة مختصرة وانتهى الأمر. مع على أن الذي يدرس يعني في، يعني أنا لا أتكلم عن الواقع الآخر، يعني تقول إذا ندرس علم الحديث يعني في أصول الدين وقسم الحديث، ويا أخي خرجون وصلون دكاترة ولا يستطيعون أن يميزوا ولا يفهمون. كبار الدكاترة وأحدهم يعني تصدر لشرح البخاري ومسلم ويقول ابن لهيعة وأمثال هذا، فهمت؟ يعني حتى لا حتى يضع الأمر في نصابه في كل جانب. الذي ينبغي أننا نقتدي بما كان عليه السلف، وأن نعطي كل شيء حقه، وأن نحرص على التزود والفهم، وألا يأتي شخص ليتخصص في وقت هو محتاج فيه إلى كثير من العلوم التي لا يصلح أن يتركها. فهمت هذا؟ من هذا؟ هذا العالم الذي في النهاية أخذ يبحث في بعض البحوث الأصولية أكثر من غيره، فتجد في النهاية من العلماء، من العلماء، انتبه، من العلماء من انصرف إلى تخريج لكتاب فقهي يخرج أحاديثه، ومن العلماء من انصرف إلى شرح كتاب كذا الفقهي، ومن العلماء من انصرف إلى بحث كذا الأصولي. هذا من العلماء، هذا من الذين قطعوا أشواطا في طلب العلم، صحيح ولا لا؟ في النهاية لما يكون واحد منهم أكثر نظرا في علم من العلوم من الآخر، هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون فيه إشكال. على أننا لما ننظر إلى الأئمة كيف كانت أحوالهم، يعني المصنف رحمه الله، أنا مثلت مثالا من قبل كيف أن المصنف له رسائل متعددة في التفسير، يفسر آيات، رسائل متعددة في شرح أحاديث، فتح الباري شرح صحيح البخاري على سبيل المثال، القواعد الفقهية، ذيل طبقات الحنابلة، ماذا لطائف المعفوان، ذكرت يعني أمثلة من كتبه، وأنها كيف التفنن عنده، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام ابن القيم، غيرهم من العلماء ممن قبلهم حتى ممن بعدهم، كيف الأمر عندهم؟ واضح؟ لماذا؟ لأن كل العلوم يخدم بعضها بعضا. أما هذه الانفصامات المتأخرة التي صارت في كثير من الكليات، وهذا مما ينبهك على أن العلوم التي تتلقى في هذه الكليات لو صحت في نفسها، وفي كثير من الأحيان فيها ما فيها من الخلط والخط والغلط والفساد ومخالفة صحيح الاعتقاد، خصوصا في الجامعات التي فيها التصوف والتمشعر وال... نعم، يسألون المفتي مصر قبل يومين الأزهر وكذا، يقول الأزهري الأزهر وأشعري العقيدة، مذهبي الفقه، صوفي الأخلاق. بعد كل هذا الضرب للقواعد والأصول والبعد عن الحق وممالأة العلمانيين وتقبيل وقبولات وحضان النصارى، ما زلت تتكلم في هذا؟ يعني الوحيدون الذين تقف أمامهم الذين يدعون إلى منهاج السلف الصالح، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم أقول حتى لو صحت في نفسها فإنه ينبغي ألا يكون أي طالب علم معتمدا على ما يلقى أو على ما على طريقة التدريس وعلى طريقة الإخراج وعلى طريقة التعليم في تلك الكليات. هذه الكليات لا تخرج بمجردها، لا تخرج عالما ولا طالب علم. أنا أقول عن معرفة، لا تخرج عالما ولا طالب علم، ولست أقول هذا لأنني لست متخرجا من كلية من هذه الكليات، وأقول لأنني أريد أن أسد النقص الذي عندي فأقول لا هؤلاء لا يصلحون، لا، صحيح، بارك الله فيكم. طيب فهمتم معي هذا الكلام؟ وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك من بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والآئمة مع اختصاره وإيجازه. وأنا أقول لكم عن معرفة، تنظروا في بعض الكتب التي تذكر فيها الآثار عن الآئمة تجد آثارا تذكر بعبارات يسيرة أو منقولة عباراتها مختصرة، أثر الأثر سطر، أثر سطران، العبارة سطر، العبارة سطر ونصف، تغنيك عن بعض المباحث التي صارت عند بعض المتأخرين مع التطويل والتفصيل والأخذ والرد الذي لا يكاد يغني ولا يكاد ينفع في شيء. عرفتم هذا؟ طيب، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والآئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت عن كثرة الجدال والخصام، عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا معي. وكذلك أهل العلم السلفيون لما يسكتون عن الخوض في مثل ما يخوض فيه هؤلاء ليس عن جهل ولا عن عجز، يعني هل هم يعجزون أو يجهلون أنهم يدرسون أو يدرسون المنطقة مثلا ولا هذه العلوم ولا هذه الأشياء على مثل هذه التفصيلات؟ ليس عن عجز يترك السلفيون الحقيقيون، نقول هذه الأيام الأحزاب ولا لا، السلفيون الحقيقيون طلاب العلم منهم فضلا عن العلماء لا يتركون مثل هذا إلا اتباعا للحق وإشغالا للنفس وللوقت وشغلا للمسلمين بما هو الأنفع لهم والأصلح لهم في دينهم. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا. رأيت هذا؟ لأن بعض الفقراء والله وصل به الأمر إلى أن ادعى دعاوى يكفر بها، صار يقول بعضهم علم الكلام أشرف العلوم لتعلقه بالعقائد، والصحابة والتابعون لا يعرفون علم الكلام، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهمه واصطلاحه لا يعرف علم الكلام. الحسين بن القاسم الأياني من الزيدية الضلال له كلام، عبارة سقيمة جدا في هذا الباب، عبارة كفرية واضحة، نسأل الله العافية. كيف أن علم الكلام وصل الأمر به إلى أنه يفضل من عالمه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه عرف علم الكلام ودرسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف علم الكلام ولم يدرسه. ولذلك أنا لا أعجب حينما أرى بعضهم والله العظيم بصريح العبارة، وحتى هذه مسجلة وعندي التسجيلات، يقول أنت تحتاج إلى أرسطو في كل شيء، محتاج إلى أرسطو. لا عجب في هذا، أنهم يعظمون أرسطو لأن علومهم في كل الأبواب مبنية على أرسطو، كلما كانوا أوغل في الفلسفة وأوغل في وخصوصا من الفرق التي لا تدعي السنة أصلا كالرافضة ونحوهم، عندهم أيضا فقه وأصول فقه، لكن الإغال عندهم في الفلسفة والمنطق عميق عميق عميق، على غير هدى من الله وعلى غير سداد أو صواب في نفس الأمر في كثير من الأمور، في آخر لا أقول يعني في نفس الأمر، في آخر الأمر. طيب، إذن فما سكت، افهم هذا، ما سكت من سكت ولا يسكت الآن من يسكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله، سكتوا عن علم وخشية لله. بقى الناس في هذا الزمن عندهم أن الساكت لا يدري وأن الساكت عاجز، وهذا يقوله كثير من الناس لأن هذا هو الذي عندهم هم، لأن الشخص في كثير من الناس تجده مثلا عنده ذرة من الشيء فيقول أنا عندي الشيء كله، أنتم معي؟ يعني عنده اليسير من الشيء فيدعي أن الشيء كله عنده، فلا يتصور أن ناسا كانوا يفهمون هذه الأمور ويمكن أن يدخلوا فيها ويمكن أن يتكلموا فيها ثم هم يتركونها اتباعا لما ينبغي أن يتبع، كما يقول هنا سكتوا عن علم وخشية لله. يقول لا، السلف سكتوا، السلفيون يسكتون، إذن هم لا يفهمون أصلا. يقولون دائما عندهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ يقول لك لأنهم لا يعقلون، هم أغبياء لا يفهمون، فلذلك هم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لابد حتى نكون فاهمين في نظره أننا ماذا نأخذ، نتكلم ونتحلق ونشقق وكذا، وفي النهاية يريد أن نكون مثله لا نفهم أدلة القرآن والسنة. صحيح ولا لا؟ ولذلك أنت لا تبالي بكلام هؤلاء السفهاء، واحرص على طلب العلم حتى تكون من أصحاب العلم والفهم، وحتى لا يصدق فيك كلام بعض الجهال هؤلاء بأن أهل السنة جهال، لأن القرآن إذا صدق هذا سيصدق في أفراد ينتسبون لا في أهل السنة المتمسكين بالحق الثابتين عليه. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، يعني لا يقول لم يتكلم من تكلم ولم يتوسع من توسع ممن جاء بعد السلف الصالح، لأنه قد خصه الله مثلا بعلم لم يعطهم إياه، لأنه خص بعلم دون بقية هؤلاء، لم يكن هذا الأمر لذلك، صحيح ولا لا؟ وإنما ولكن هذا الذي تكلم وتوسع، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، حبا للكلام وقلة ورع. أحد هؤلاء في السعودية، في السعودية نشأ، يبدأ يتكلم يقول علم أصول الفقه مشايخنا هنا لا يعرفون هذا العلم. إيش من شيخ وكذا يعرفون هذا العلم؟ ماذا كيف لا يعرفون هذا العلم؟ لا يعرفون ما يحتاجون إليه؟ ليس عندهم علم بهذا العلم؟ انظر إلى هذا، هو يريد ماذا؟ يريد الحركات والفذلكات التي يراها عند غيرهم. ثم إذا به يدرس المنطقة أكثر من مرة، يا أخي السعودية الناس استغنوا، لماذا تدخل هذا؟ لماذا؟ يقول الأصل هو الاستغناء عن هذا العلم، كذا يقول الأصل هو الاستغناء عن هذا العلم، ولكن لما كان مدخلا في علم الأصول فنحتاج إلى دراستهم. أين دخل في علم الأصول؟ أين دخل؟ أدخلوا في علم الأصول، لكن من أدخله؟ المتكلمون. أنت من قال لك يشتغل بتدريس الكتب أصول المتكلمين؟ من قال لك هذا؟ وحتى الذي تخصص شيئا ما ولا دخل واحتاج أن يعرف شيئا، هذا سيعرف، هذا خليه فيما بعد. لكن هذا الطالب المبتدئ الذي يحتاج أن يفهم كيف تستنبط الأحكام من الكتاب والسنة حتى يفهم مدارك الأئمة ومدارك الفقهاء وأسباب اختلافهم، هذا يحتاج أن يدرس ماذا؟ أن يدرس تلك الكتب التي فيها ما فيها، صحيح ولا لا؟ وحتى لو تعرض في بعض الكتب إلى معرفة تعبير أو تعبيرين أو تعريف أو تعريفين، علم ما يحتاج إليه وانتهى الأمر، هذا إذا احتاج، صحيح. لكن لا آتي أنا بالطلاب الذين يجهلون ما يجهلون، هو نفسه فضلا عن غيره ويدعي السلفية، لكن هو جاهل بأمور من منهج السلف، فهمت هذا؟ فكيف ترى طلابه أو الذين يدرسهم يجهلون منهج السلف ثم يشغلهم بعد كل هذا؟ يا سبحان الله، لا نجد وقتا حتى يدرس الطلاب علوم القرآن والسنة الواضحة التي يتضح ارتباطها بالقرآن والسنة، تأتي أنت أيضا تشغلهم بتلك العلوم الأخرى؟ لأن بعض الناس قد يعجبه هذا التشقيق ويتأثر بأهل الضلال الذين عرفهم ولا عاشرهم ولا جلس معهم، فيريد أن يخرج هذا ولا ينضبط الأمر عنده، تفهم؟ ولذلك قال ولكن حبا للكلام وقلة ورع. هذا لو كان يتقي الله سبحانه وتعالى، حتى لو درس هذا العلم أو درس تلك العلوم، يتقي الله، يراعي ما ينبغي أن يراعى، يتكلم بما ينبغي أن يتكلم به، يقدم ما ينبغي أن يقدم، صحيح ولا لا؟ وكم من شخص، كم من عالم درس حتى في القرون المتأخرة وحتى من غير أهل السنة، حتى من غير السلفيين، درس أصول الفقه ولا كان له فيها تمعن وتبحر، وهو في الوقت عينه يذم علم المنطق ويذم تلك العلوم. مثال السيوطي، جلال الدين السيوطي، هذا الرجل لم يكن سلفيا ولم يكن على اعتقاد أهل السنة والجماعة، كان أصل الاعتقاد الذي يدعيه اعتقاد الأشعرية، حتى يقول في الكوكب الساطع الذي هو نظم جمع جوامع في أصول الفقه والاعتقاد، يقول: والأشعري الحجة المعظم إمامنا في السنة المقدمة. أشعري. ثم هو في مقام الواقع كان صوفيا غاليا، صوفيا غاليا ثم غاليا، كما يبين من كثير من رسائله وكتبه، يعني وصل الأمر في بعض الكتب إلى أمور شركية، استغاثات بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، كما ذكر هذا في كما تجده في الحاوي للفتاوي له، وفي كذلك في بعض المواطن من حسن المحاضرة. فهمت؟ والشيخ إسماعيل الأنصاري في القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل صلى الله عليه وسلم ذكر بعض هذا وتكلم عليه. هذا السيوطي، يعني أنا أتكلم على أنه ليس محسوبا على أهل الحديث والسنة، هو كان طبعا حافظا وذا علوم واسعة، لكنه في كثير من مما يكتب يجمع ويقمش ويقل التحقيق، وإن كان قد يحقق أحيانا أو قليلا أو نادرا. فهمت هذا؟ هذا الرجل ألف كتابين في ذم المنطق، كتاب القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق، انظر القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق، وأخذ وذكر فيه أقوال الأئمة الذين حرموا الاشتغال بالمنطق، وذكر أن أولهم الإمام الشافعي. فهمت هذا؟ والكتاب الثاني صون المنطق والكلام عن علمي المنطق والكلام، صون المنطق والكلام بالمعنى اللغوي، عن علمي المنطق والكلام بالمعنى الإيش؟ الاصطلاحي. أحسنت. صون المنطق والكلام يعني صون النطق وصون الكلام، لا تنطق ولا تتكلم، بعلمي المنطق وماذا؟ والكلام. صن منطقك، صن نطقك وكلامك عن علمي المنطق والكلام. هل هذا منع مع أن كثيرا من أصول من الأصول عنده حتى في أصول الفقه وفي أصول الاعتقاد متأثرة بفساد المتأخرين، لكن هل هذا منع من أن يكتب كتابه، من أن ينظم نظمه المعروف الذي هو الكوكب الساطع بنظم جمع الجوامع، جمع الجوامع كتاب مشهور في أصول الفقه للسبكي، وفي آخره ألحق ملحقا في الاعتقاد والتصوف، فكذا يعني جل الكتاب أو الكتاب أساسا في أصول الفقه نظمه السيوطي في الكوكب الساطع وشرحه، والشرح مطبوع أكثر من طبعة في مجلدين. هل هذا منع عدم اشتغاله بالمنطق والكلام؟ هذا من غير السلفيين، فما بالك بالسلفيين؟ سبحان الله، الذين يعني هو مع أنه متأثر بأصول المتكلمين وغارق فيها وعنده ما عنده منها، قال مع هذا لا نحتاج إلى علم المنطق والكلام، فما بالك بنا نحن لا نحتاج إلى ما عند المتكلمين رأسا، فكيف نحتاج إلى المنطق والكلام؟ طيب، يقول: وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، ولكن لماذا يتكلم المتكلمون ويتوسع المتوسعون على خلاف منهاج السلف؟ حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في الزهد وغيره. وهذا الكلام يقال في كثير من الناس، يعني كثير ممن يدخلون في شبكة الشبكات العنكبوتية من الإنترنت ويتكلمون ويكتبون وينطبق هذا عليهم. قوم ملوا العبادة، لا يريدون أن يتعبدوا ولا أن يصلوا ولا أن يحفظوا القرآن ولا أن يقرؤوه ولا أن يطلبوا العلم ولا أن يشغلوا أنفسهم بتربية أبنائهم، بل بتربية أنفسهم قبل تربية أبنائهم، وبالنظر في حوائج أهليهم. بعض الناس من فرط شغفه بهذا تأتيه نقود وهو محتاج إليها، أولاده يلبسون ملابس مقطعة وحالتهم يعني كما نقول بالعامية حالتهم حالة، تأتيه النقود يشتري بها جهاز نزل في الكمبيوتر حتى يضع وآلة مش عارف كذا طباعة وآلة إيش وآلة إيش يترك أولادهم قطعين وهو يدخل الآلات الحديثة. نحن ماذا تحتاج من الكمبيوتر أصلا؟ شخصا بحالتك هذا الشغل ما الذي تحتاجه؟ لماذا أنت تضع هذا أصلا؟ انظر يا أخي فيما عندك واعمل بشيء يفيدك وانفع نفسك وانفع أهلك، وعندك وقت يا أخي استغله في طاعة الله وفي التعبد لله وفي طلب العلم وفي التزود من الخير، لعل الله يهديك بطاعتك له. الإنسان إذا أطاع الله يكون أقرب إلى هدى الله، وكلما كان أظلم لنفسه وأفسق وأبعد عن طاعة ربه كلما أبعد كان أبعد عن هدايته. صحيح. انظر إلى الشغف، قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلم، تكلموا قديما هكذا، الآن يتكلمون على الأجهزة عن طريق المحادثات المكتوبة ولا عن طريق المكالمات المسموعة، ولا يدخلون في غرف البندق ويتكلمون ويتحدثون وأي كلام في أي كلام، والأوقات تضاع وتهدر. وقليل من هؤلاء من يكون عنده شيء من الاستقامة أو استفادة بهذا الذي يدخل فيه. لا أقول إنه لا استفادة أو لا، ولا أقول إن هناك ناسا لا هناك ناس يمكن أن يدخلوا، بل هناك ناس ينبغي أن يدخلوا أو أن يتكلموا أو لكن هؤلاء لا تقودهم أهواؤهم، لا تقودهم أهواؤهم، إنما يقودهم ما ينبغي أن يقوموا به، يحركهم كما يقولون بالتعابير، يقول يحركهم الواجب، يعلم أنه واجب عليه أن يفعل كذا فيقوم بهذا، واجب عليه أن يضع هذا في في في كذا، يتحرك لأجل هذا، لا أن المجال يكون مفتوحا للجميع يتكلمون ويقولون. قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له فقال: إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك وما راه، ليس وما راه وما راه وما راه ما راه من الممارة يعني، وما راه رجل تفضل له فقال: إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء، يعني لو أردت أن أجادل وأن أخوض في هذا أنا أعرف أنا يمكن أن أماريك، لست عاجزا. وفي رواية قال: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك، وهذا أخرجه الأجري في الشريعة، يقول: أنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماريك، ولا لا لا أنا شخص يتكلم ممكن أن تجيبه، لكن هل كل متكلم يجاب؟ ما أنا برد عليهم شيئا أشد عليهم من السكون، هذا في أهل البدع، فما بالك بشخص يريد أن يضيع الوقت، شخص يريد أن يتسافه، أنا أجاريه في سفهه، بعض الناس يأتيه السفهاء يستخفونه فيستخف، يستفزونه فيستفز، تفهمون هذا؟ يقولون كذا كذا، فإذا به يجاري ويضيع الأوقات معه ويحمر وجهه ويتعب ويخوض، يا أخي قلنا لا نتكلم فيها، وكن منتبه معي، يعني شخص يأتيك أو أنت تعرف حالك ولك أنا والله أنا أريد أن أسألك ونريد أتعلم منك، افهم هذا لو يريد أن يتعلم سيأتيك أنت وأنت تعرف حالك، هو لا يريد أن يتعلم، هو يريد أن يلعب، فهمت هذا؟ يعني ترى أن هذا لو يريد أن يتعلم لن يتكلم، إذا يريد أن يتعلم يتكلم معي أنا، هو يعرف من هو أفضل وأعلم ويمكن أن يقصده، صحيح ولا لا؟ إذن هو يريد أن يتكلم معي، هذا دليل على أنه يريد ماذا؟ أن يلبس علي أمرا، أن يستفزني بطريقة، أن يشهر بي بطريقة. بعض الناس يكون شخص ملبسا هكذا، يعني ما يأتي بشخص ينتسب إلى السلفية وهو جاهل مسكين، قل تعالى ما رأيك بكذا؟ أسألني تتكلم للأسف مسكين يضر يشوه الصورة، يشوه الصورة يقول لا أنا والله لا أتكلم، أنا ليس عندي لا أتكلم في هذا، أنا أتعلم تريد أن تتكلم والله انظر من يكلمونك من أهل العلم، لكن أنا لا أتكلم فتجد هذا الشخص يستغفر نفسه ثم يأتي بناس يقول انظروا هؤلاء السلفيون جهال، أنا أكلمه لا يستطيع أن يجيب، حتى في معان أنت ربما تدركها لكن بسبب عدم احتمال الأمر عندك لا تستطيع أن تجيب أو أن تعبر، لأنك ما زلت مبتدئا وما زلت تتعلم، صحيح ولا لا؟ فإذا لا تعرض نفسك لمثل هذا، إن حتى لو وصل الأمر إلى أنك تكون كابن سيرين تكون أعلم بالمراء ولكنك لا تماري، أنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماريك، ولكني لا أماريك، فما بالك بمن تكون أنت أقل منه بكثير علما بالمراء، هو أعلم منك بالمراء بكثير تماري، أن تجد شخصا يأتي إلى شخص هو أعلم منه بكثير بمراحل بالمراء ثم يقول أنا نعم أنا سأكلمه، فهمت؟ وتجد ناس يتصدرون حتى في الأطر العام، شخص كعدنان عرعور هذا كلما وجد ضال يريد أن يناظره وأن يكلمه، هو مسكين جاهل يحتاج أن يتعلم، بعض هذا الذي يلقى على المبتدئين هو لا يفهمه، أنت معي يعني، وعرفت من ناس يكونون يعني قريبين منه كيف حتى في البرامج التي يظهر فيها وكذا يدفعون إليه الأوراق وانظر كذا وليس عنده شيء، أنت معي؟ فلا يصلح لا يصلح، ويتصدر لمناظرة البدع، وأنا أفتح قناة آتي فيها بالمبتدعة آتي فيها بالزنادقة بالشيعة في القناة وأقول ناظرهم، أنا أتكلم بالحق وانتهى الأمر ويكفي، لا أحتاج أن آتي برافضي يتكلم أمان، بل الرافضة لما أرادوا أن يصنعوا هكذا أتوا ويتكلم الشخص من نفسه، صحيح ولا لا؟ لم يحتاج أن يأتي بشخص سني، وهذا يعني منه إمعانا فيما هو فيه، الأمور تلتبس للأسف، يقول لا أنا قصدي وأنا قصدي، مهما ذكر من مقاصد فكل هذا مردود، والأمر يسير من جهل إلى باطل إلى غلط، والله المستعان، لعدم كل هذا لماذا؟ لعدم لزوم طريق السلف، يتبين فضل علم السلف على علم الخلف، هذا إذا كان عندهم علم، وإذا اعتبرناه علم الذي عند الخلف، قال وقال إبراهيم النخعي، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، ما خاصمت قط، لم يدخل في مخاصمة ولا في مراء ولا في جدال قط. وقال عبد الكريم الجزري، وعبد الكريم بن مالك الجزري، والجزري هذه النسبة إلى جزيرة ابن عمر يعني هذه جزيرة ابن عمر شمال العراق والشام. قال ما خاصم ورع قط، وهذا أيضا أخرجه الآجري في الشريعة، وهنا يقول ما خاصمت قط، وقل ما خاصم ورع قط، بعض الناس في أو كثير من الناس في هذا الزمان لا يذكر أنه مثلا سلفي، وهذا للأسف من تشوه النهج في أذهان كثير من الناس، وهم والله يتشوه في أذهانهم ويشوهونه في أذهان الغير، كثير من الناس الآن صار لا يتصور المنهج السلفي إلا أنه ماذا؟ خصام وجدال وأخذ ورد وطعن وكلام وأهوى، هذا الذي صار عندهم للأسف، لا يرون صورة أهل العلم السلفيين الحقيقية، لا يفهمون هذا، لا يميزون، لا يدرون، فكثير من الناس إذا أراد أن يقول أنه سلفي يذكر لك كيف أنه جادل فلانا وخاصم فلانا وقال لفلان وفعل مع فلان ودخل في حوارات في الشبكة وفي الكذا وفلان كذا وفلان كذا، صحيح ولا لا؟ كثير من الناس الذين ينتسبون إلى السلفية يقولون هذا، دع عنك أنك ربما لا ترى هذا، وأرجو يعني أو لا تكاد ترى هذا في عموم الإخوة هنا، لكن إذا اختلطت بأي قطاع حتى في الذين يتمسحون بالمشايخ السلفيين وكذا ستجد هذا الأمر، لا تكاد تجد أحدا إلا وقد خاصم ثم خاصم ثم خاصم، وهذا ليس شرطا حتى تكون سلفيا، بل هو ليس من طريق السلف الصالح أنني أخاصم، ما المانع أنني أظل طول حياتي لا أكاد أجادل أحدا، أنت معي؟ من الصغر إلى الكبر، من الصغر إلى الكبر تظل على هذا، أهل البدع قد يخالفون لكن أنت لا تجادلهم، خصوصا أن هؤلاء القوم هم مستعدون لمثل هذا، هم الضائعون، هم المبتدعون، هم الفارغون، عندهم استعداد لهذا أكثر وأكثر. في أكثر من مرة يأتي بعض الأشخاص فيقول فلان يقول إنه مستعد للقاء والمناظرة، يقول نريد هذا واحد من السلفيين هؤلاء نناظرهم، يقول له شيء، يقول لأحد من شيخك، يقول له فلان، يقول له هذا أناظره، والثاني يقول نلتقي ونتكلم ونسجل الكلام والحفظ. الله نلتقي معه ولا مخلفين والمبتدعين والمجادلين هؤلاء، هو مستعد أنه له مريد سوءا، مريد شرا، يريد الجدال. هذا ليس مسلك السلف الصالح، لا نجادل المبتدعة ولا نجلس معه، الحق حق، السنة يخبر بها ولا يجادل عنها. بمعنى ما معنى ولا يجادل عنها؟ يعني لا أدخل مع شخص في مثل هذه الحوارات الساقطة، السنة فوقك وفوق الجميع، اقبلها أو ارفضها فأنت الذي تختار طريق النجاة أو طريق الهلاك، صحيح ولا لا؟ لكن كثيرا من الناس يقول تعال فلان يقول تعال تعال نتكلم تعال كذا بدون سبب. وأحيانا بعض هؤلاء ليس معروفا، أحد الأشخاص جاء من عند بعض المبتدعة في خارج مصر ويريد كذا، فتذهب تجلس معه، ها هذا يكون ماذا؟ قد يكون سببا في انتشار أمره. أبو الحسن المألبي كان يفعل هذا هناك في اليمن، يأتي إلى بعض المغمورين يقول سأذهب ناظرهم، أخي أخمد أمره، أخمله، لا تحيي أمره، لا تجعله يفتخر يوما بأنني كلمت فلانا أو نظرت فلانا، بل بعضهم يفتخر أحيانا بأن فلانا تكلم فيه، بعضهم يفتخر يقول فلان تكلم فيه، تكلم علي أنني تكلمت فيه، أنه يعني من الناس الذين يتكلم فيه، فهمت؟ هو المسكين أنا لما أتكلم عليه لأنه أقل من أن أتكلم عليه، يعني ربما في العالم خصوصا. ليس من طريقة أهل السنة أنهم يحيون أمر المبتدعة، بل من منهجهم إخمادهم. لماذا هم يعينون من يعينون ويسمون من يسمون؟ لأن هناك فتنة ظاهرة هي أصلا معلنة مشتعلة موجودة، فلا بد من السعي في بيانها ودحضها وكذا بالكلام والتسمية والتعيين. لكن شخص مبتدع مغمور أنا لا أحيي أمره بالكلام عليه، صحيح ولا لا؟ طالما أن الأمر لا يحتاج هذا، ما خاصم قط ما خصمت قط، انظر يقول ما خاصمت قط وصار عالما. بعض الناس يقول لا هذا لا، كيف لم يخاصم؟ لا بد أن يكون الشخص قد خاصم وخاصم وخاصمت حتى يصل إلى أن يكون من العلماء، هذا في نظري، وهو يصل إلى أن يكون من ماذا؟ من كبار السفهاء، لأن الذين تحته في كثير من الأحيان يكونون سفهاء وهو كبيرهم، فيقول السفهاء عنه إنه العالم، ما هو في الحقيقة ماذا؟ كبير السفهاء. وقال عبد الكريم الجزري ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد الصادق إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق، وهذا أخرجه الدارمي وابن بطة في العبانة وابو نعيم في الحلية وفي إسناده ليث بن أبي سليم وحاله معروف، والمعنى معتبر من غير شك، إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب ويظل المرء ماذا؟ مشتتا، هذا كذا كيف أرد على فلان، هذا قال لي أخي سبحان الله، اترك هذا، انشغل بيه ببناء أمرك بالفهم في دينك. قد يفرض عليك في بعض المقامات في بعض الأحوال جدال كلام أمر يفرض فرضا، هذا قديما وحديثا قد يحصل، كمثل ما أتي بالإمام أحمد في مجلس بعض الخلفاء وأخذوا يناقشونه، لا بد أن يرد، فأنت لما نقول أنك تتعلم وتعرف الرد على المخالفين ربما يفرض عليك هذا، ربما يحصل شيء، ولذلك تجد الأئمة يذكرون أصولا ومباحث وأمورا تتعلق بالجدل وبالمناظرة ما ينبغي في هذا، ذكر وولفت في هذا كتب فيها يعني كتب فيها حق وفيها باطل وفيها وفيها، ذكر القحطاني مثلا في نونيته طرفا حسنا من هذا. يعني أقول هذا لماذا؟ حتى لا يستشكل أحد من الناس لما يجدوا أن هناك أصولا للجدل أو أن هناك أصولا للمناظرة أو أن أو أن أو أن إلى آخره. هذا لا يعني أنك تطلب الجدل وتمشي وراءه، وأنه كلما جاءك شخص يقول أجادلك تقول له تعال جادلني. واضح هذا؟ الأمر يختلف، ربما في بعض الأحيان أنت تطلب شخصا لأجل أن تكلمه وتقيم عليه الحجة، يصل لهم في بعض الأحيان، لكن هذا له ضوابط. شخص في مقام ثان لا بد أن يحصل معه كذا، الثالث يهجر ولا يكلم أبدا، الرابع بقدر، الخامس مضطر إلى هذا الكلام إلى هذه المناظرة إلى هذا الجدال. شخص يقول طيب كيف نعرف هذا؟ هذا الذي نقول أننا نحتاج أن نتعلم وأن نفهم. كثير من الإخوة يريد أن يعرف أمورا كثيرة تكتب في كتب كبيرة يعرفها في مجلس وينتهي الأمر، كمثل الإخوة الذين يسألون كيف نتعامل في حياتنا في مسائل الدين، نوافق من ونهجر من ونوافق ونكون مع من أخي سبحان الله، هذا تريد أن بين عشية وضحاها في هذا الإطار الفظيع الذي نعيش فيه وهذا الزخم وهذا البعد وانتهي الأمر. هناك زهد فظيع في طلب العلم وفي فهمه، وتجد الشخص قد حصل علما يسيرا يسيرا يسيرا ويظن أنه قد فهم كل شيء ووعى كل شيء، وهذا من أسباب انحراف كثير من الناس، أنه يظن أنه سلفي وأنه قد فهم منهج السلف وأنه وأنه، ثم يصدر نفسه متكلما مناظرا مجادلا مفتيا إلى آخره، وإذا به يضل ويضل لأنه لم يعرف قدر نفسه. صحيح ولا لا؟ وقال إياكم فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فأقصر، تسمع الناس يجادلون يتجادلون فأقصر، يعني ماذا؟ اترك هذا، أقصر، لا تأخذ لا تتكلم لا, لا, لا تجلس مع هؤلاء بدون ماذا؟ أيضا هنا الأمر بعض الناس يعني يحب أن صح عنده مرض نفسي، يعني يحب دائما أن يعيش في أطر الحركات، يعني حياته كلها ماذا؟ حركات، يريد أن يري الناس سواه. والله أرى ناسا هكذا، وناس منهم ناس يؤلفون ويدعون التحقيق وأشياء من هذا، ولكنهم مرضى يتجد يتكلم أنا فعلت كذا وأنا كذا ومعي، يعيش حياته حركات في حركات للأسف، بل بعضهم لا يكاد يتكلم في الدين إلا على هذا السبيل، مرائيا متصنعا أمورا، فتجد شخصا مثلا في مقام ما فيصنع حركة حتى يلفت إليه الأنظار، ما لا أدري ما أقول حقيقة يعني ما يعني كيف يعني لا تسر بهذا يا أخي، لا تسر بهذا، لا تسر، تبع سبيل السلف الصالح كيف كانوا كيف، وهؤلاء هم الأشداء، هم الأصلاب في دينهم، هم الثابتون على الحق، هم القامعون للبدع، هم الذين لا يتهاونون بالحق أيضا. أن بعض الناس يظن أنه يعني إذن أنا أكون عن هذا السلف ولا أخاصم، إذن أكون وديعا بمعنى أنني أكون نائما هكذا، فيأتي مبتدع يقول ضلالة، ماذا تقول؟ هذا سبيل السلف؟ افهم الكلام، افهم الكلام. طيب، وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأخرج الأجري في الشريعة وغيره عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله أناظرك، فقال له فإن غلبتني، فإن غلبتك، قال اتبعتك، قال وإن غلبتني، قال اتبعتني، ف فقال له اذهب إلى شاك مثلك أو نحو هذا. وقال قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا, وفي بعض النسخ والروايات عرضة, العرضة هي الغرض أي بالنفس المعنى, لماذا تجعل عرضة يعني على حسب, وغرضا يعني هدفا. فالذي يجعل دينه موضوعا للذي يغلب, من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل, تجده اليوم هنا غدا عند فلان غدا عند علان, لماذا؟ لأنه متربط, دينه عرضة للخصومات ليس على ثبات ولا على فهم ولا على نهج. تجد يدخل الانترنت فيجد كلمة فلان زكى فلان, أيضا عند فلان, فلان زكى فلان, لا عند فلان, فلان. يا أخي أين منهج السلف؟ كيف تفهم؟ ما هذا الجهل؟ هذا إيش في إطار الخصومات؟ هذا يناقش هذا يقول لا هذا جيد, لا هذا سيء, هذا كذا, يلاقي شخصا جاهلا مثله في مركز ولا في الشارع ولا في أي مكان, يلقي إليه شبهات, يلقي إليه أشياء. وأي شخص سيلاقيه سيلقي إليه الشبهات, انتبه, يعني لا تظن أن الشبهات منحصرة بفلان أو علان, لا هو فلان أو علان لأن هذا هو الموجود. لو أتى ثالث أيضا سيلقي الشبهات, رابع سيلقي الشبهات, خامس سيلقي الشبهات. وتجد بين أن بين الوجهة التي تتجه اتجاه فلان وعلان ستنقلب إلى جهة ماذا؟ فلان الثاني وعلان الثاني, أو فلان الثالث وعلان الثالث, على حسب من يوسوس ومن يشبه. كلامي مفهوم ولا ليس مفهوما؟ لهذا لأنه جعل دينه غرضا للخصومات, جاهل ليس على بصيرة ولا يتعلم, ثم أقحم نفسه فيما لا يفهم, فيما لا فهم له فيه, فبالتالي تأتيه كلمة من هنا تذهب به, وكلمة من هنا تذهب به, هذه تأخذه هنا هذه تأخذه هنا, من غير أن يكون على فهم ولا دراية. قد يهتدي الله شخصا أنه يعرف خطأ ما أو يكون مع ناس مخالفين, ما علاج هذا؟ يقول يعني هذا يترك نفسه, يعني دعنا من الذي وفقه الله للسنة. طيب وهناك شخص لا يدري أو يريد السنة, والله هذا إذا طلب العلم وكان حريصا وأرى الله, أرى هو أرى الله يعني جعل الله يرى, أنا أشرح لأن بعض الإخوة قد لا يفهم بعض التعبيرات الواضحة, جعل الله يرى من نفسه حرصا على الحق, فالله قادر على هدايته. صحيح ولا لا؟ إذا كان هكذا, وكم من شخص يوفقه الله لأمر ما بدأ معرفته إلا بالعكس, فهمت هذا؟ ما بدأ المعرفة فيه إلا بالعكس. أحد الأشخاص مثلا يقول أنا إنه بدأ في اتباع الحق وكونه يكون مع السلفيين ومع كذا, أول شيء عرفه عن السلفيين تشويههم أول شيء عرفه عن السلفيين تشويههم, أنهم شوهوا عنده مثلا. الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك بالجهة الأخرى الذي هو يأتي إلى أهل الحق أو يكون مع أهل الحق ويعلم الله أنه ليس على طريقتهم وليس يستحق أن يكون مع أهل الحق, فالله يضله مهما كان أمره. صحيح ولا لا؟ ولذلك تجد أن ناسا كما أمثل دائما, تجد ناسا من يولدون للآباء والأجداد الذين كلهم مسلمون وكلهم في بلاد الإسلام وفي يعني أكثر بلاد الإسلام إسلاما, ومع هذا يذهبون يكفرون. وتجد شخصا يولد في بلد عاش فيها طفولته وشبابه لم يرى مسلما ثم جاء بعد هذا مسلم, يعلم الله من يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة. هذا نشأ في دور الكافرين لم يرى مسلمين, وذاك نشأ بين ناس كلهم من المسلمين, لكن سبحان الله هذا يستحق. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر ماذا؟ أكثر التنقل. وقال إن السابقين عن علم وقفوا, هذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله, والأثر في هذا عنه معروف, إن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. طبعا هنا يذكر الأثر بالمعنى قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. يقول ولهم كانوا على كشف ما بها أقوى وبمعرفة محتواها ومضمونها أحرى، أو هذا يقول بهذا المعنى. أنا أقول أذكر المعنى، يعني يقول السلف لما وقفوا وقفوا عن علم ولما كفوا كفوا عن علم. فإن قلت، حتى يقول عمر بن عبد العزيز، فإن قلت قد حدث بعدهم، يقول نعم هذا وقفوا على حسب ما عندهم، لكن هذا شيء حدثت بعدهم. فيقول فما أحدثه إلا من خالف سبيلهم. فإن قلت قد حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف سبيلهم. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، وقد فتن كثير من المتأخرين وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، حتى إنك تجد الناس قد ينجذبون إلى أصحاب الشغب. فلذلك تجد بعض الناس دائما بين الفترة والأخرى حتى يجذب الناس إليه ماذا يصنع؟ يصنع مشغبة، ما يحب أن يخرج على الناس بشيء، بحركة جديدة، في هناك مشكلة يتصدى لها أو يخوض في هذه المشكلة، أو ليست هناك مشكلة يخترع شيئا جديدا ليس جديدا. أنت معي؟ يعني مثلا يقول أنا أعلن وأقول كذا وكذا وكذا، يقول شيئا مثلا معروف من القرآن والسنة، إيش من أعلنت وأقول؟ يأتون لأحد هؤلاء فيقولون ما قولك يا شيخ فلان في كذا؟ يقول أنا قلت كذا وكذا. إيش قلت؟ هذا يذكر أمرا واضحا من في أدلة القرآن والسنة، أنت تحتاج أن تقول هذا؟ قل والله الذي في القرآن والسنة كذا. لماذا أنا قلت؟ يقول طيب والأمر فلان، يقول أنا أقسمت على المنبر كذا كذا. إيش أقسمت على المنبر وإيش قلت؟ هذه أمور مقررة أو ليست مقررة؟ لا نحتاج إلى أن تذكر أنك قلت وأنك، فيأتي الكلام وكأنه هو الذي قال. أحدهم يتكلم يقول أنا أصلت هذا الأمر. إيش أصلت؟ أنت الذي أصلت؟ أنت معي في الكلام، حتى في التعابير، حتى لو قال لا أنا أقصد كذا، مثل هذا غلط، مثل هذا خطأ. تجد بعض الأشخاص يحب بين العشية بين الفينة والأخرى يخرج شيء، فتجد وقتا أنا أسست جمعية خيرية، ثم بعد فترة أنا فتحت معهدا علميا، ثم نخرج وهكذا. هذا ليس من طريق أهل الاستقامة وأهل منهاج السلام، ليس أصحاب ضجيج، ليس أصحاب حركات، بحيث أنهم يحتاجون بين الفينة والأخرى أن يصنعوا ضجيجا ويصنعوا حركات وأن يصنعوا أمورا وإذا تجد هؤلاء مثلا شخص يصنع كذا إعلان، إعلان عن الكذا والكذا والكذا والكذا وحركات، وللأسف هم يعلمون أن أكثر الناس جاهل يستخف ويتأثر بمثل هذه الحركات، لا يميز. فعلا هم يعني يلقون الشباك ويعلمون أنها ستخرج بالسمك، لأن هذا السمك الذي في الماء لا يحسن الفرار من شباك الصيادين المنحرفين. يعني نريد أن تكون السمكة فاهمة مختارة، نقول من باب التمثيل، يعني بحيث تذهب إلى ما ينبغي أن تذهب إليه ولا تصاد صيدا من منحرف لبس عليها أو وضع لها طعما أخذها به. ففتن كثير من المتأخرين بهذا وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ. مثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل تعلمون أنه كان قاصدا للمراء والجدال والخصام؟ انظروا في سيرته، هل هو كان قاصدا إلى هذا ولا هم الذين كانوا يفعلون بما يفعلون؟ يتكلم بالحق في مسائل الاعتقاد، يكتب الفتوى الحموية، يكتب العقيدة الواسطية، تعال سجن ومناظرة وحكم، ويريد من يريد إعدامه، ويريد من يريد كذا، يفتي بفتوى في مسألة شرعية، تعال ما هذه الفتوى ابن تيمية، هذا كذا وهذا كذا، فيأخذ ويناقشونه ويأتون به عند القاضي فلان وعند الأمير فلان، انظر ماذا يقول هذا. فهو كيف كان حتى في كل هذا يجيبهم، يجد بلايا ورزايا من أهل الكلام وأهل الضلال وأهل التشيع ومن النصارى ومن الكفار ومن الزنادقة ومن المبتدعة، هي موجودة، فيعمل شيئا من العمل في ردها، في إجهاضها، في بيان حال أهلها، صحيحا ولا لا؟ ما كان شيخ الإسلام هو الذي يختار أو يبدأ جدال أو يصنع أمورا ولم يكن، صحيحا ولا لا؟ نعم رحمه الله. وهذا جهل محض، وانظر إلى أكابر الصحابة، لأن بعض الجهلة كما ذكرت من قبل يقول انظر ابن تيمية يعني يجادل ويخاصم ويتكلم، وهذا ليس طريق السلف. ابن تيمية ماذا صنع؟ ماذا صنع ابن تيمية؟ هو الذي أحدث، هو الذي بدأ، هو الذي قصد، هو الذي أراد، كان يحب أن يسجن؟ بالله أنا أسألكم، يعني ابن تيمية كان يحب أن يسجن وأن يخرج من السجن إلى مجلس الأمير وأن يحاكم هناك من قبل مجموعة، يقول أنت قلت وأنت قلت وأنت قلت؟ هو الذي رتب هذا حتى يجادل ويخاصم؟ صحيح. لأن هناك ناسا هكذا، أهل السنة يصدون، يقولون هؤلاء يصدون ويتكلمون ويتعبون، أهل السنة يسكنون، هؤلاء يقول يسكنون لأنهم لا يستطيعون، يسكنون لأنهم ماذا؟ لا يستطيعون. وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، نعم أين؟ وهذا جهل محض، ننظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهو أعلم منه. وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم. وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العالم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، فهمت هذا؟ يعني يكثر الكلام ويقل الخير، يكثر الكلام ويقل الخير، سبحان الله. إيش؟ إيش قلت أنا؟ فليس إيش؟ فليس العلم بكثرة الرواية، قلت ليس العالم، وليس العالم وليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ليس أن فلانا يتكلم وأن فلانا يقول وأن فلانا يفعل، هذا يدل على أنه ماذا؟ سبحان الله سبحان الله. الناس في هذا الزمان يعني والله يعني يأتي شخص يجلس فيقول والله أنا فعلت كذا وأنا قلت كذا وأنا ألفت كذا وأنا كتبت كذا، يقول ما شاء الله كل هذا فعله، ويتكلم عن نفسه ويعلن عن نفسه، ويأتي من هو أعلم منه وأكبر منه وأدرى منه وأفضل منه، فلا يفعل عشر ما يفعل طبعا يعني، وله من الجهود أضعاف ما يدعيه هذا، لكن الناس عندهم الجهلة، عندهم من المقدم، هذا الذي تكلم عن نفسه وأعلن، كالثاني الذي لا يعلن. الله المستعان، أنا في هذا الزمان وأنا رأيت هذا بنفسي، لم يحدثني أحد، في بعض المساجد التي كان يخطب فيها بعض الحزبيين، ويعني الآن ليسوا منتشرين يعني حتى أو ليسوا مشتهرين، يأتي في خطبة في آخر خطبة الجمعة فيقول إن شاء الله في كتابي في الخارج، في آخر الخطبة قبل أن ينزل من على المنبر، كتابي في الخارج كتب كذا هو بخمسة جنيهات ولكن سنجعله بثلاثة جنيهات، وأنا بنفسي هذا ما حدثني أحد، ولو شئت أن أسمي لسميت يعني، لكن هو ليس مشتهرا فلا شيء، كل خمسة جنيه ليس مشتهرا الآن، وإن كان عند الحزبيين يعني يجعلونه من علمائهم ومن الجهال، أنا أقول الحقيقة، لا خمسة جنيهات هذا بثلاثة جنيهات وش يطلع هكذا يعني إيش؟ يلا أكثرون يعني عندك ها فهمت؟ بخمسة جنيهات بثلاثة جنيهات ويضحك والله كأنه تاجر يبيع. الثاني زميله ينتظر في كل مرة إذا أخرج كتابا جديدا بعد صلاة الجمعة المؤذن يأخذ المكبر ويقول ندعوكم في الخارج إلى كتاب كذا وكتاب كذا، فيباع أمام المسجد. تفهم الطريقة؟ هذا إيش من الإعلان؟ يعني بعض الناس يقول يعني كيف يعلن عن نفسه؟ يعني إعلان عن نفسه يأخذ أكثر. ولا أذكر لكم إعلانات تدفع الأجر لو كتبت في الصحف أو في الصحيح. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق. ولذلك كم من شخص عنده رواية يعني روايات، عنده مقالات، عنده مؤلفات، عنده كذا ادعاءات، عنده شهادات، عنده تزكيات حركات، وهو في النهاية لا يميز الحق من الباطل، وهو في النهاية داع إلى الباطل، وهو في النهاية مبتدع ضال، وهو في النهاية كذا كذا إلى آخره. صحيح ولا لا؟ قال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق. طبعا هذا النور يعني لسنا نقول كالصوفية إنه شيء يكون، لا هو يعني هذا النور يكون بأسباب، بعلم وعمل. بالعلم والعمل ينور الله، بالعلم والعمل، ليس أن الشخص يترك العلم والعمل ويقول أنا ستأتيني الأنوار وحدها. ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل. يفهم بهذا العلم الحق ويميز بالعلم بين الحق والباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. ولذا هذا كانت عبارات السلف تجدها وجيزة وفيها من الكلام ومن الخير ومن الإيضاح ما فيها. تجد الخلف كيف يتكلمون، نأتي نظل في المسألة في الشيء الواحد نتكلم ونطيل ونشرح وإلى آخره، وفي النهاية لا تجد من البركة والخير والسلامة عن الخطأ والول ما تجده في كلمات سلفنا الصالح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أودي جوامع الكلم، كما قال أعطيت جوامع الكلم كما في الصحيحين، واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل، وقال حديث في صحيح البخاري وغيره: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كهذا في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة، وكذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فيكره لكم قيل وقال. كثير من الناس الآن شغله وهواه ومزاجه وراحته في القيل والقال. أنت ترى الآن، أنا أقول لكم أنتم أيها الإخوان الموجودون الذين توجدون الآن، إذا كان كل واحد منا ينصرف إلى بيته ينظر شأنه، يقبل على دينه، يقبل على كتبه، يقبل على مصحفه، يقبل على ما ينبغي، يعني ينظر في حوائجه الدنيوية وحوائج أهله، حوائج أطفاله، حوائج نفسه، ويقبل فيما عدا هذا على دينه، على كتبه، على مصحفه، على عبادته، على طاعة ربه، لا يشتغل بالقيل والقال. بعض الإخوة دائما متفسحا مع إخوانه من غير سبب يذهب هنا، وبعض الإخوة يكثرون من الزيارات من غير فائدة، فضاء، عندنا وقت خالي فاضي ماذا نصنع؟ فأنا أزورك ساعة وأنت تزورني ساعة، وأضيع الوقت عندك ساعة وعندي ساعة وعند الثالث ساعة وعند الرابع ساعة وعند الخامس ساعة، وكل عام وأنتم بخير. صحيح ولا لا؟ وفي النهاية نأتي نسأل لا أكاد أسأل سؤالا فأجد الكل يجيب. صحيح حتى لما سألنا مرة ما اسمك ولا ما اسمي صحيح وجدتموني لا أتكلم الكلام أولا ذهول غفلة نأتي غير لسنا حاضري الأذهان أذهاننا فيما نحن فيه من الدنيا والضياع والغفلة بخلاف الشخص الذي هو أتى هنا هذا جزء من مسيرته المتصلة قبل الدرس وبعد الدرس في التعلم وفي الطاعة وفي العبادة وفي الخير صحيح؟ فهذا الذي سيأتي ويجعل هذا الدرس جزءا من مسيرته في العلم والعمل ستراه ماذا حاضر الذهن منتبها معتبرا هذا جوا يجعل من تنوع الأماكن والدروس سببا لعدم الملل صحيح ولا لا بحيث يواصل أنا الآن أدرس هنا ثم أدرس في بيتي ثم آتي هنا ثم في هذا الكتاب ثم في ذاك الكتاب فبالتالي يجعل هذا عندي استمرارا في الخير من غير ماذا من غير ملل بخلاف ذاك الثاني الذي هو جاء وقد مل الدرس قبل أن يبدأ قبل أن يبدأ الدرس ينظر في الساعة متى سينتهي صحيح انظروا هذا في أنفسنا نحن لن نتكلم عن أحد سوانا من هو هذا الذي يحرص على وقته ولكن تجدنا الناس بعد العشاء يجلسون يتكلمون وكذا والله بعض الناس بعد العشاء لا يكاد يفعل شيئا من الخير ومع هذا ينام متأخرا في الساعة الواحدة الثانية الثالثة وماذا يصنع لا يصنع شيئا لا يصنع شيئا ولا شيئا من الخير ولا شيئا من الدنيا حتى ليته يعمل في دنياه يستفيد حتى لدنياه في شيء لا دنيا ولا دين وأحيانا حتى في الأمور الدنيوية التي لها أصل شرعي لا يفعلها يعني مثلا شخص عنده أولاد ولا أولاده موجودون لأولادك عليك حق في الدين والدنيا ونبه الإخوة جميعا نفهم الذي عنده أولاد الآن والذي سيكون عنده أولاد لأولادك عليك حق في الدين والدنيا كيف؟ في الدين تعلمهم ما ينبغي من أول ما يدركون من ربك من نبيك ما دينك ما إلى آخره صحيح وفي الدنيا أيضا لابد أن يكونوا أسباب انحراف كثير من الأطفال والشباب أنهم منفصلون عن أبائهم أن أبائهم مقصرون معهم صحيح ولا لا لا يعتنون بهم فأنت لابد أن يكون لك مع أولادك رابطة وأن يروا منك حبا لهم وأن يروا منك حرصا عليهم بحيث إنك إذا أتيت في يوم وزجرت واحدا منهم زجرا شديدا يقبل ولا لا يقبل يقبل لأنه يعلم أنك تحبه حتى إذا غضب منك مرة لكن غضب ماذا غضب المحب من الحبيب صحيح أنا رأيت كثيرا من الناس يتكلم عن أبائه عن أبيه وعنها كأنه يتكلم عن عدو عن عدو صحيح ولا لا يعني ربما أكثر شخص يبدي له عداوة في الدنيا أبوه بعضهم وتعرفون هذه النماذج فحتى عندك وقت لا اقضه في اللعب مع أطفالك لعلك تأخذ نية حسنة صحيح اقضه في بر أبيك وأمك اقضه في صلة رحمك أيضا بحدود وبضوابط شرعية يعني أقصد أن تجد الشخص يضيع وقته من غير أي فائدة بشكل من الأشكال شخص يقول طيب أنا هنا في مصر ليس عندي أقرباء ولا أباء ولا زوجة ولا أولاد ولا أهل ولا شيء وإذا هذا أدعى لك أنك تجتهد في طلب العلم لأنك بعد قليل ستكون عندك هذه الأشياء وستشغل بها صحيح ولا لا وستشغل بها كم من شخص الآن يذكر أيام كان يأتي في الإجازات الصيفية بعض الإخوة هنا الآن ربما يعمل وعنده أسرة وكان يأتي منذ أن كان طالبا في الإجازات الصيفية وفي الكذا لم يكن عنده وقتها ما يشغله ولا شيء ولا يندم ولا لا يندم؟ ها يندم ولا لا يندم على هذا الوقت الذي ذهب؟ طيب إذن لا بد أن نترك القيل والقال. وللأسف من أسباب القيل والقال والرجال ينبغي أن يكونوا قدوة لنسائهم. أنت ينبغي أن تكون قدوة لامرأتك، لكن امرأتك تراك أكثر يعني كما نقول بالعامية أكثر رغيا منها، فهمت؟ أنت عندك من الكلام والقيل والقال ما ليس عند امرأتك مثله، فماذا تريد منها؟ فلا بد من التنبيه على هذا، أن إذا كنت أنت أيضا تكون قدوة للنساء لأهل بيتك في ترك القيل والقال. تجد شخصا مثلا يقول لشخص شيئا في بعض القطاعات في بعض الناس، أنا مثلا أقول خلي هذا لأنه لم يتزوج، أقول له شيئا مثلا بيني وبينه، إذا بيذهب إيش يقول؟ وربما في بعض الناس تقول له لا تقول لأحد، يذهب يقول لامرأته، فهمت؟ وبعض الناس يعتبر أنه مع امرأته ليست هناك غيبة لأحد، صحيح؟ يعني مع امرأته يغتاب من شاء، يعني أنا فلان هذا فيه كذا، ربما لا أقول لفلان هذا لأن هذه غيبة، لكن مع امرأته يغتاب. لا يجوز يا أخي، لا يجوز، لا يجوز حتى ولو في بيت، حتى لو مع امرأتك، حتى لو مع أولادك، غيبة حرام، لا تباح إلا بالأسباب وبالاستثناءات المعروفة. وهذه الاستثناءات المعروفة حتى تصدق عندك على وجهها لابد من فقه وتقوى، لكن هذا إيش مثلا فيتكلمون، تجد الأزواج والزوجات، أنا لأن تأتيني شكاوى الزوج والزوجات يتكلمون، فمثلا يقول له فلان هذا، يقول له فلان هذا لكن هذا قليل العقل مثلا، أو فلان لكن هو يعني إيش سيء كذا. ما الداعي هذا؟ ما الداعي متظلم ولا معرف ولا محذر ولا جاهر بالفسق ولا ها ولا مستفتي ولا طالب للإعانة في إزالة المنكر؟ لا، بعض الناس عنده لا بأس يتكلم أنه كذا ويغتاب ويقول فلان فلان. أنا مصطفى هذا ضايقني مثلا في شيء، هذا يبيح غيبته؟ صنع حركة لم تعجبني، كلمني بطريقة ليست جيدة لم تعجبني، هذا يبيح غيبته؟ ها؟ فأذهب أدخل بيتي فأكون متضايقا، فبعض أهل يقول ما لك فيش؟ يقول والله فلان الحقير ضايقني. هو دائما هكذا، هذا أعوذ بالله، هذا فيه وفيه وفيه وفيه وفيه. صحيح يحصل هذا ولا لا يحصل؟ يحصل ولا لا يحصل؟ يحصل. وهذه غيبة ولا ليست غيبة؟ وتأتيك بالمقابل، ستأتيك امرأتك وتقول لك فلانة ضايقتني بنت الكذا، أو على حسب المستوى والأخلاق، فلانة أو هي كذا، دعك بنت الكذا هي كذا، صحيح ولا لا؟ بعض انتبهوا لهذا واحذر هذا الأمر. كثير من الأزواج والزوجات يعتبرون أنه ليس بينهم غيبة، طالما الزوجة والرجل وامرأته أو في إطار الأسرة ليست هناك غيبة للناس. لا والله هناك غيبة، وأنا لا يجوز لي أن أغتاب أحدا ولو مع أي شخص، بل أنا لا يجوز لي أن أتمادى في شيء يتعلق بأخي وهو سيء فيما بيني وبين نفسي. إذا جاءني خواطر ولا سوء ظن ولا حملت منه ولا كان في صدري شيء سيء تجاهه، لا بد أن أدفعه وأن أستعين بالله في دفعه وأن أطهر قلبي من هذا، صحيح ولا لا؟ فما بالك بمن يفضي هذا الكلام وأحيانا تتطور الأمور تدخل فيها قضايا شرعية، وهذا أخطر ما يكون والله عند المؤمنين، هذا أخطر ما يكون أن تدخل القضايا الشرعية في هذا الكلام التافه. وينتقل الأمر من لماذا؟ لأن الأمور مرتبطة، الأمور يرتبط بعضها ببعض، فتدخل من القضايا الدنيوية والكلام الكلام يعني كما يقول بعض الناس، حتى يقول هذا كلام حريم، حتى يصفون بعض الرجال إذا ما كان يتكلم هذا الكلام بأنه ماذا لهم عبارة يعنون بها أنه متشبه بالحريم، لا تعرفها، فهمت هذا؟ أنا متشبه بالحريم، يعني هذا مثل النساء، أنه إيش يعني هكذا. حتى بعض الناس يقول عن بعض القرى عندنا في مصر هنا في بعض الأرياف، يقول هذه الكلمة تدخل من باب القرية من هذه الناحية تكون في آخرها بعد نصف ساعة، صحيح ولا لا؟ يحصل هذا في بعض الأماكن ولا لا؟ وكما كنت تقول لي كل عندنا لو واحد عطس كل أهل القرية يأتوا لزيارة شخص يعطس، يقول فلان عطس هو في بيته، فلان عطس، الناس يتربصوا بعضهم بعض، يرصدوا بعضهم بعض، يرتابوا بعضهم بعض، تكلموا بعضهم عن بعض، لنا في أنفسنا شغل، لنا في أنفسنا شغل، صحيح ولا لا؟ أنا الآن أتكلم بهذا الكلام، ممكن أنني أتكلم في درس، في نصيحة، في خطبة، فعندي نصيحة للناس أقولها والحمد لله، صحيح ولا لا؟ وانتهى الأمر، هذا هو. أنت تستطيع أن تنصح الناس انصحهم، لا تستطيع أن تكلم من ينصحهم إذا كنت ترى هذا صحيح، لكن غير هذا كونك تتكلم بعد هذا عن فلان وعلان وفلان صنع وأمور، أحيانا يصل الأمر إلى مراحل سخيفة سخيفة وإلى أمور يعني لا تنبغي. وللأسف بعض الرجال ليسوا رجال يسمع امرأته تتكلم عن رجل ما أو عن امرأة ما أحيانا في أمور نسائية في أمور شخصية ويسمع ماذا وماذا أيضا، صحيح ولا لا؟ يوجد هذه الحقارة موجودة للأسف. قال ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان، وهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده ضعيف، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني هذا في بيان كيف أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا، لم يكن ماذا؟ لم يكن كثيرا. وقال إن من البيان سحرا كما ثبت في الصحيح، وإنما قاله في ذم ذلك، يعني من بعض البيان يكون سحرا، فإياك أن تسحر، إياك أن تتأثر بما لا ينبغي لك التأثر به، وكيف تصون نفسك بالعلم والتقوى، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والحفظ، أن يحفظك من الشر والسوء. وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له، كما ظن ذلك من ظن، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك أن هذا في ذم بعض البيان. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو، هذا عند أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، وهذا بعض أهل العلم قواه، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، ترى كيف البقرة تحرك لسانها، تعرفون كيف تحرك البقرة لسانها، ترى كيف تخرجه هكذا والتلويب. هناك أيضا بعض الناس يريد أن يظهر أنه بليغ فيتكلم بطريقة فيها تكلف معي، وتجد ناسا ينبهرون بأمثال هؤلاء الذين يتخللون بألسنهم على نحو ما تتخلل البقرة بلسانه، يقول لك هذا بليغ هذا كذا. نعم يعني عندهم أن الذي هو بليغ الذي كانه يقول للناس أنا بليغ ويتصدق ويتصنع. والعجيب أن بعض هؤلاء تجده يقول هذا عن الناس وفي الوقت عينه يقبل من لا يمكن أو من لا يستطيع أن من لا يكاد يضبط الكلام من أصله، أي يعني أي هوى في هوى وأي جهل في جهل. يعني بعض ولذلك أنت تتكلم باللغة العربية تكلم كلاما عاديا كلام لا تكلم، لكن لا يصح مثل وبالمعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة ويتشدق وتخلل فهمت؟ بعض الناس يفعل هذا، ليس هذا لائق، ليس هذا صوابا. ترى العلماء أنا ترى علماء السنة في أحد منهم يكون عنده هذا، ومن منهم يتكلم بغير العربية. لأن بعض الناس يقول التشدق يعني يتكلم باللغة العربية، لا يمكن أن نتكلم باللغة العربية من غير أن نكون متشدقين بكلام عادي، لكن هناك من يتكلم بالعامية حتى ويتشدق. صحيح. يعني الآن ألست ترى كثيرا ممن يقال إنهم السياسيون فيتكلم ويقول وها يعني بالطريقة سامحوني في مسألة كل وده والكلام ده حقيقة مش نافع أبدا، صار في البرامج يأتون بهم يفعلون هذا ولا لا ويتكلم هكذا وكأنه والعمي. قلت أنا كمثقف سياسي، أنا كمثقف سياسي طبعا المثقف السياسي هذا منحط أساسي. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة. ولذلك الذي أنصح به الإخوة في هذا المقام أنهم يعودون ألسنهم اللغة العربية الصحيحة الفصيحة من غير أن يكونوا متكلفين، بحيث إذا تكلموا لا يحتاجون إلى التقعر ولا يحتاجون إلى هذا التخلل. واضح أن بعض الناس ربما لعدم تعوده هذا يأتي في مقام يريد أن يتكلم بالعربية فإذا به لا يستطيع إلا أن يكون مبالغا في الكلام مبتعدا، فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. ليس كل، أحيانا بعض الناس يكون منهم بسط وعلم والأمور تمشي بتوازن وهكذا، لكن ليس كل من كثر بسطه للقول وتوسيعه القول وكلامه في العلم يكون أعلم ممن لم يكن باسطا ومكثرا ومتوسعا على نحو ما توسع ذاك الثاني. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. بارك الله فيك، نكتفي بهذا الليلة.